بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ. فذكر ذلك في معرض المدح. ولم يقل سبحانه وتعالى: والفاقدين الغيظ، وإنما قال: والكاظمين الغيظ. فدل ذلك على أن الغيظ على أن وجود الغيظ ربما كان محمودا، خلاص، وده اتكلمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه. يعني كأن تقوى الله مانعة من أن تنفذ غضبك. ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. يعني لتقاتل الناس وتحولت غابة. فصل في الحلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وده اللي احنا قلناه قبل كده يا جماعة، قلنا أن الأخلاق قابلة للتغير، وإلا لم يكن للمواعظ. فإذا يبقى الدرس ده كله ملوش معنى أصلا، يبقى نقفل ونروح. لو الأخلاق لا تتغير يبقى نقوم نمشي، وإنما تحتاج نوعا من المجاهدة. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم الذي لا يماري فيه أحد. يعني مفيش حد أبدا، مفيش اتنين هيختلفوا ان الانسان يكون جاهلا ثم يتعلم فيصير عالما بالتعلم. لكن بالناس بتقاوح في ايه؟ في الصفات والاخلاق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مسلم: انما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، كما ان العلم بالتعلم. اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج بن قيس: إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وشتم رجل ابن عباس. طبعا هو الإتيان بالحلم في هذا الموضع، لأن الحلم مانع من إنفاذ الغضب. إنسان لو حليم مش أول ما هيغضب هينفذ غضبه. ولذلك أتى بخلق، وإلا فخلق الحلم مكانه مش هنا، مكانه في ربع المنجيات وليس في ربع المهلكات، خلاص. قال: وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنه، فلما قضى مقالته قال: يا عكرمة، انظر هل الرجل حاجة فنقضيها. يعني شوفوا لو الرجل محتاج حاجة بعد ما شتمه. فنكس الرجل رأسه واستحيا. بيشتم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن العباس وعن ابنه. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبته. معاوية كان الخليفة. فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا، يعني حتة جلد أو حاجة زي كده، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية. فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وارفق بالشيخ. طبعا في قبائل في العرب فيهم كده، يعني فيهم جلافة، خلاص. وطبعا ما حدش ياخد الأخبار دي برضو ويشوف ان ده أفضل شيء للخليفة. لا، مش لازم. يعني معاوية على ما فيه من، طبعا معاوية يا جماعة كان يضرب به المثل في الحلم والأناة أصلا. يعني معاوية رضي الله عنه كان مضرب مثل في الحتة دي، لكن برضو عنده كياسة وفطانة. يعني مش كل حد بينفع مع الكلام ده. ممكن واحد تعمل معاه كده يستمرئ ده ويشوف بقى انه ايه، انه خور وضعف، وربما كان سبب للخروج على الوالي وكذا. فلا يعني الحاجات دي محتاجة برضو شوية ايه فطنة، وكان عند القوم هذه الفطنة. خلاص، وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شات له، يعني غلام عبد عند أبي ذر رضي الله عن أبي ذر، جاله وكان ايه كسر رجل شاة من الشياه بتاعته، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي. من اللي حرضه؟ الشيطان. فأعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت وهو من الصحابة، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. هيضربوك يعني. يقول له: لو عندك لسه شتيمة خلصها قبل ما يجي الشباب، لأن الشباب لو جم وسمعوك بتشتم سيدهم مش هيرضوا الكلام ده. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة وكان خليفة، فمر برجل نائم فعثر به، اتكعبل يعني في رجل واحد نايم والمسجد ظلمة، فرفع رأسه النايم وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، هيمسكوه بقى يعملوا معاه الجلاش، فقال عمر: ما سألني أمجنون؟ فقلت لا. يعني ايه هتعملوا ايه يعني، هو الراجل بيسأل انا مجنون؟ قلت لا. خلاص، بالله عليكم يا جماعة، يعني ما هذا الحلم؟ يعني ده احنا لو واحد مننا بس يعني ايه شايف نفسه شوية كده وتعامل مع حاجة من الحاجات اللي فاتت دي، واحنا اجدع ناس نفلسف المواضيع واجدع ناس نلاقي شماعات. ها يعني تقول ايه؟ لا، ما انا اتنرفزت عشان ايه تقولوا ايه مثلا السمت مثلا، وما ينفعش الناس المتدينة يتشتموا ويسكتوا، مش كده؟ تقولوا كده ولا ما تقولوش كده؟ وتجمع بقى بين حاجات كتير غلط ووحشة، منها انك بتزكي نفسك، شايف نفسك متدين، البعيد متدين، وانت لا متدين ولا حاجة، انا وانتو يعني. فيبقى فيه تزكية نفس، ومنها ان انت بتنتصر لنفسك بس انت ايه بتهجس وعمال تخلق شماعات علشان لما تنفذ غضبك وغيظك تبقى ضميرك مرتاح. الناس دي كان عندها سلام نفسي عالي جدا وعارفين نفسه خلاص، يعني دائما يضع انفسهم موضع التهمة. قريت اثر يعني عجيب الحقيقة، وكان هو مذكور في هنا في الحتة دي بس في الكتب الكبيرة، يعني مش في المختصر يعني، اني مش فاكر مين يعني، امرأة قالت له: يا مرائي. فقال: ما عرفني غيرك يا مرائي. فقال: ما عرفني غيرك، انت الوحيدة اللي عرفاني في الناس دي. ماشي. لقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه. يا جماعة، واحنا بنحكي الآثار دي تخيلوا مين اللي بيسب ده، ولا مين اللي بيتقال له أما جنون أنت؟ يعني تخيلوا كده إن ده عمر بن عبد، كتلة يعني، حد كده مش، وبعدين غير دينه وغير يعني الخليفة. الخليفة يا جماعة مش يعني رئيس، مش رئيس مصر ولا ملك السعودية، الخليفة ده يعني تحتيه كام دولة. عمر بن عبد العزيز كان بيقول لما يلاقي سما ماشيه في الجو كده يقول لها: ايه، امطري حيث شئت فسوف ياتيني خراجك. انتوا فاهمين معنى ده؟ معنى مرعب. بيقول لها: روحي مطري في اي حته في الكوكب، كده كده خراجك جاي لي في الاخر. انتوا فاهمين ده تحته ايه؟ يعني حاجه كده، يعني مش يعني تقول لي بقى رئيس امريكا ولا رئيس روسيا ولا الاتحاد الاوروبي كله على بعضه بيقول لها: امطري حيث شئت فسوف ياتيني خراجك، انت كده كده رزقك جاي لي في الاخر بيت المال، فروحي بقى مطري في الحته اللي تمطري فيها. اهو الراجل ده واحد بيقول له: انت مجنون؟ فالحرس يروح يقول لهم: ما سألني أمجنون؟ فقلت لا. إيه ده؟ لقي رجل علي بن الحسين فسبه، فثارت إليه العبيد. هيبتدوا بقى ده بيشتم سيدنا. فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه ثوب، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة، أول ما تلاقي حد بقى ابتدى يغلط فيك، قل لنفسك حتى لو ما قلتلوش: ما ستر عنه من أمرنا أعظم. فما سلط عليك هذا إلا بذنبك، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. الإمام وكيع لما واحد شتم مر فدخل البيت وعفر وجهه في التراب، ثم خرج وقال له: هذا زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. فصل في العفو والرفق. اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه، يعني أنت حقك إنك تقتص من فلان ده فتسقط حقك، هو ده العفو. قال: فتسقطه وتعفو عنه مثلا، يظهر يعني ما تؤدي عنه، دي مش ظاهرة أوي هنا، يظهر وتعفو عنه يمكن في بقى تصحيف أو حاجة، من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. قال تعالى: والعافين عن الناس. وقال: فمن عفا وأصلح. هنعمل له إيه؟ فأجره على الله. يا سلام، هدي أعظم من اللي تقلك تخش جنة ولا فردوس أعلى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة: ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عمن ظلمه. شوفوا يا جماعة، هنا عفى عمن إيه؟ عمن ظلمه. يعني واحد هو ظالم وكل حاجة، لكن أنت تعفو، وهذه المرتبة لا يجود بها إلا صاحب نفس سوية. حتى مع المقدرة، هي مع المقدرة، أنت إزاي هتعفو مع عدم المقدرة؟ يعني مش متصور العفو مع عدم المقدرة دي. يعني ازاي يعني؟ وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. يعني يتصور بقى انك ايه بتعفو عنه يعني في الآخرة، يعني تقول ايه: انا عفوت عنه يعني لن اطالبه بشيء في الآخرة. ده ممكن مع عدم المقدرة، متصور بقى. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، صلوا على النبي، كلما ذكر اسمه فصلوا عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة من بركات هذه المجالس، تبدأ يومك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير. قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. باب في الحقد والحسد. اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. يعني كظم الغيظ للعجز يخليك بقى تحقد، وبعض الناس بتلوش وتبقى محتاج علاج نفسي. بتلوش يعني ايه؟ يعني مش يحقد على شخص، يبتدي يعني واحد ظلمك مثلا، يقوم ما انتش عارف بقى ايه تنفذ بقى غضبك وغيظك ده، فيعود الى الباطن فيحتقن فيه فيصير حقدا. على مين؟ على الشخص؟ لا، تاني ابتدى يحقد على الطائفة دي كلها. مفهوم؟ يعني مثلا واحد شغال في مصنع، صاحب المصنع رفضه ظلم، هو ظالم، يعني مش بنقول ان في اخذ لا لا، ظالم وظلم مبين. يبتدي يحقد على مين؟ على فلان؟ لا، ده يحقد على اصحاب الاموال او اصحاب المصانع. مفهوم؟ واحد ضابط شرطه ظلمه وضربه وهزقه وظالم، يعني هنقول ان ضابط الشرطه ظالم، مش مثلا برضو في اخذ لا، هو ظالم يا سيدي. فيحصل نفس القصه دي ويرجع ايه، فيحتقن ويصير حقدا على مين؟ على ضباط الشرطه كلهم. واحد وهكذا، يعني فاهم؟ حتى لو حد دين، يعني واحد ايه، ممكن بعض لسه يعني بعض الشباب يعني بيشتكي من الشيخ فلان ولا زعق له فيزعل من لسه امبارح يعني حد ايه فايه يزعل من الشيخ، لا يزعل من الايه، من المشايخ كله يعني يبتدي ايه، ده نوع تلويش يا جماعة، نوع تلويش الحقيقة. خلاص، وده راجع لعدم التمييز والعدم الايه، الاخذ الامور بالرويه وبال يعني ماشي. طيب، وعلامته، علامه بقى الايه، الحقد، دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه. دوام بغض الشخص واستثقاله، او استثقال يعني ممكن تيجي كده يعني تمشي كده وكده، والنفور منه. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. اتفهم دي؟ يعني غضب لم تستطع إنفاذه فحقد فحسد. فهمتوا؟ ده الترتيب. اتغصت من واحد ما عرفتش تاخد حقك منه، فرجع هذا الغضب وهذا الغيظ إلى الباطن، احتقن صار حقدا، فلما حقدت حسدت. ابتديت بقى إيه، أنت خلاص حاقد على أصحاب المصانع، ابتديت تحسدهم بقى وتتمنى زوال النعمة منهم. مفهوم؟ وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي حديث مرعب طبعا ده: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فانظروا هل تبقي النار من الحطب شيئا. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. طبعا تنامى الحسد فينا مع مواقع التواصل، مع انتشار مواقع التواصل. ليه؟ لأن كثيرا من الخير كان غائبا عنا، يعني كثير من الخير الذي فيه الناس، حتى الناس، حتى قرايبك وحتى أصحابك وحتى يعني ما بنت عمتك، ابن خالتك، الناس دي قرايبك، كنت في الأعياد بنسلم على بعض وبتاع مش عارف ايه، فبقيت بنت عمتك وبنت خالتك ومش عارف مين عندك على الفيسبوك، وانت ابن عمتك وابن خالتك عندك على الفيسبوك. فتجوزت، فجاب عربية، فسافرت في حتة، فمش عارف متصور في مصيف، فراحت تاكل في مطعم، والبلاء اللي احنا فيه كل خطوة لازم نتصور على الفيسبوك ولازم ننزل على الانستجرام فابتديتي وانت قاعدة في بيتك كافي خيرك شرك، وانت قاعد في بيتك كافي خيرك شرك، يجي لك الاخبار دي عندك بين يديك، فالغيرة بقى تظهر والحسد يظهر للأسف الشديد، ودي واحدة من بلاءات مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشر الحسد خلاص. ده في الأقربين وكذلك في الناس في الأبعادين كمان، مش كده؟ الممثل والمغني اللي انت شايفهم أصلا ما يستاهلوش، وبقى اللي عنده عربية واللي عنده طيارة واللي عنده شاليه واللي عنده فيلا واللي بيسافر مش عارف فين واللي عنده إقامة فين واللي عنده جنسية ايه، فابتديت تحسد برضو. ده كله من بلاء، ولو كنت انت ما عندكش المواقع دي، مواقع التواصل الاجتماعي دي، كان زمانك في عافية يا مسكين، عمال تعرض قلبك لبلاوي وانت مش دريان وقلبك مش مستحمل. ما انا مش هسيبكم لغاية ما تقفلوا افضل كل مرة ابكت فيكم على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والحاجات دي لغاية ما تقفلوه وتتوبوا لربنا منه، ماشي؟ قال وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. أم يحسدون الناس على إيه بقى؟ على ما إيه؟ ما آتاهم الله، مش كده؟ هو مين اللي أنت بتحسد فلان ده؟ سيبك من رؤيتك أنت للموضوع، فلان يستاهل ولا ما يستاهلش، ده حكمك انت مش حكم ربنا، مش كده؟ مش معنى ان كده ان هو يستاهل، انا مش دي قضيتي دلوقتي، يعني هو ربنا اللي اعطاه يستاهل بقى، ولا عشان يبقى فتنة لغيره وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ ممكن ربنا يعطي انسانا ليكون فتنة لغيره، اتصبرون ولا تحسده وتستعجله بقى، وتروح بعد ما كنت راجل محترم تروح تعمل محتوى هابط لمجرد ان لقيت المحتوى الهابط هو اللي بيجيب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اتصبرون ولا مش هتصبروا؟ ف يبقى انت لما حسدت يعني ايه؟ يعني تمنيت زوال، تيجي تقول ايه؟ الفلوس مع التيوس، مش بيقولوا كده؟ طب هو مين اللي ادى الفلوس للناس دي؟ سيبك من اي حاجه، اختلسوا، سرقوا، نصبوا، كانوا ربا، في الاخر مين اللي قال كن فكان؟ الله سبحانه وتعالى. عملوا اللي عملوه دي مش قضيتنا دلوقتي، اطلع بره المشهد، بره التفاصيل، وكانك بتبص من فوق شويه كده. في الآخر من الذي قال كن فكان؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت اعتراضك عليه دلوقتي، فهمته؟ اعتراضك يرجع على من؟ على الله، على حكمته وعلى قضائه وعلى قدره، ماشي؟ طيب أهو أخوك بينصحك، أهو بيقول قفلت مواقع التواصل، لقيت وقت الحاجات كتير ما كنتش قادر أعملها، وفي علاج للتشتت وبتحس بسكون، فكله يقفل بقى المواقع دي. انا باخدكم واحده واحده كده، يعني الاول هنخليكم تقفلوا المواقع، وبعدين هخليكم تسيبوا السمارت فونز، تجيبوا تليفونات بزراير، ولغايه ما ادخل الدرس ما الاقيش ولا واحد. يعني انا عاوز ادخل بقى درس الفجر ده ما الاقيش حد حاضر، ليه؟ كله جاب تليفونات عاديه ومعكوش حاجه تحضروا منها الدرس، ساعتها هفرح بقى. يعني طول ما انا بدخل الدرس الاقي ناس حاضره انا متعكنن. ماشي، فكله هي ايه، هنوصل ان كله بعد كده ماشي بالتليفونات ايه، ويبقى فيها كشاف جميل كده من قدام ينور لك بالليل وبتاع، وبتشيل 100 اسم، انت مش محتاج اكتر من كده، محتاج اكتر من 100 اسم تعمل بيهم انت، هي التليفونات دي اللي عاوزين نمشي بيها كله. يبقى الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي غير راض بقسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة. الأثر ده بيعجبني جدا، جميل يعني. ابن سيرين بيقول إيه: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. ليه؟ لأنه إن كان من أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني الراجل اللي انت بتحسده ده عشان حاجه من الدنيا، حاجه من اتنين، يا من اهل الجنه يا من اهل النار، مش ملهاش تالت يعني. يعني الراجل ده يا يخش الجنه في الاخر يا يخش الدنيا يا يخش النار. فلو كان من اهل الجنه احسده على حاجه من الدنيا وهو من اهل الجنه؟ يعني ده راجل من اهل الجنه احسده ليه؟ مفهوم؟ وان كان من اهل النار فكيف احسده على شيء من امر الدنيا وهو يصير الى النار؟ يعني لو هو من اهل النار احسده على حاجه وصلته للنار، دي حاجه يتحسد عليها بالله عليكم. طب لو كان من اهل الجنه، اهل الجنه نحسدهم يا جماعه؟ لا ما نحسدهمش، فما تحسدش حد على الدنيا. عاوز اقول لكم برضو معنى تاني: حسدك انسانا على شيء من امر الدنيا يدل على افه دفينه اخرى. عارفين ايه هي؟ تعظيمك للدنيا. تاني، دلوقتي لو انت شفت واحد ماسك بليه في ايديه وعمال ايه نططها لفوق وفرحان بيها كده ومزقطط بالبليه اللي في ايديه دي، عمرك هتحسده؟ الا لو انت بقى ده انت تبقى يعني رخم. يعني لو حسدت واحد على بليه لمجرد انه سعيد يعني قالوا كده، قالوا يعني في ناس بتوصل لدرجه من الخبث، خبث النفس عجيبه جدا، اللي هي ايه؟ انه يحسد الناس على حاجه الناس مشتركه فيها. يعني قالوا دايما، قالوا الحسد ما يجيش في الحاجه المشتركه. يعني تلاقوا ما فيش حد يحسد واحد انه قاعد بيبص للسماء وفرحان بمنظر النجوم مثلا. ليه؟ لان ده شيء يعني هو نظر اليها ما يمنعش انك تنظر، وما يمنعش ان ملايين الناس تنظر. فبيقولوا اللي يحسد بقى حد على الحته دي يبقى خبيث. المهم نرجع تاني، صاحبنا اللي ماسك البليه ده وفرحان بيها، يبقى ايه؟ عمرك ما هتحسده. ليه؟ لان انت شايف ان البليه ده شيء حقير، مش كده؟ يعني ما يسويش حاجه، ايه بليه يعني. لكن لما حسدت واحد عشان معاه ملايين، ولا حسدت واحد عشان راكب عربيه بملايين، ولا حسدت واحد عشان عنده فيلا، ولا ده معناه ايه؟ انك معظم للدنيا. لو كانت الدنيا في قلبك لا تزن شيئا، وينبغي ان تكون كذلك عند اهل الايمان، مش هتحسده. انت هتلاقي مهما حصل من الدنيا انت شايفه ماسك جناح بعوضه عمال ينططه ويفرح بيه، ما هي دي الدنيا، مش كده؟ وقال ابليس لنوح عليه السلام: اياك والحسد فانه صيرني الى هذه الحال. وصدق وهو كذوب. يعني هو لما حسد ادم على المنزله التي كان فيها صار الى تلك الحال الرديئه. واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان. ماشي، نقف هنا، قولوا قولي هذا. طيب نشوف كده، يعني سيبوا الفتاوي دلوقتي. الحمد لله نعيش غير تليفون في الصغير، من الصغير. يعني ده عربي ده ولا ده إيه ده؟ يعني أنا أتخيل إنها عاوزة تقول الحمد لله ما عنديش غير تليفون من الصغير. ماشي، واهلي مش راضين يجيبوا تليفون، بيقولوا عشان ما تخبيش وده مش تليفوني، بس بدخل منه عشان احضر دروس. اما الايقونات مثلا ما عنديش غير واتس والجيران واليوتيوب. ايه الكلام ده؟ ما بفتحوش غير لما ماشي. يعني المهم ما عندكيش تليفون غير صغير. الحمد لله، حافظي بقى على النعمة دي، واهلك أهل خير فجزاهم الله عنك خيرا. ماشي، الشيخ باعت غير لما بيكون شيخ باعت محاضرة الدرس بتاع امبارح، فإني جدا وكنت غضبانة وعملت الحاجات اللي قلت عليها. يعني أنا بحاول أفهم يعني ماشي، كان في درس امبارح عن الغضب وكنت غضبة. ماشي، جزاكم الله خير. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.